الله العلي القدير الذي مع الكلمة كما يحب ربنا كما يحب ربنا لك وأحيي كلمتنا إلى شيخ يوسف الزهراني. تفضل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق وضرب علم وادهم ولد الذي به اقوم واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المعتبر خاتم الانبياء وامام الانبياء صلى الله وسلم عليه رب العرش والسماء معاشر الكرام يقول الله تبارك وتعالى وبلغكم من نعمه من سمع الله وهو قائل جل وعلا وإذ تنزل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالشكر لله الواحد الأحد على نعمه ظاهرها وجليلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها والشكر بعد ذلك موصولا لكل من كان سببا في مثل هذه الأوقات والشكر بعد ذلك أيضا لمن فسح المجال في هذا المسجد المبارك وعلى راسهم امامنا المسلم وخطيبه الشيخ الاسلام عز الدين بغدا يحفظه المولى تبارك وتعالى وهو ليس من ابناء هذه الايام ومن ائمه هذه السنوات المخيره بل له بفضل الله تعالى يد بيضاء على دعوه الحق في هذه المنطقه يحفظه المولى تبارك وتعالى من كل سوء الشكر موصول بعد ذلك إلى جميع الحاضرين والحاضرات ممن أبوا إلى أن يسلكوا مشاغلهم وأمورهم وشؤونهم ليجلسوا لينهلوا بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله ولا أنسى بطبيعة الحال أن أشكر المشايخ الذين موجودون الآن وغير هؤلاء ممن ينفع الله عز وجل بهم في هذه البلدة وفي غيره هذه البلدة وفقه الله تبارك وتعالى بخير قوله وخير العمل ورفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم جميعا. معاشر الفاضل تعالى كلمة قالها الشيخ الأستاذ ابن عامر حفظه الله عز وجل ثم علق عليها الشيخ الدكتور الذي بارك الله فيهما أردت أن أقف عندها دقيقة أو دقيقتين. هي قول بعض الفاضل في كلمة ضعيفة يقول لكل شيء عاصمة وعاصمة الدين بابلون وهذه كلمة حقيقة هي أصل الدعوة وتاريخ الدعوة في الدلال يعرف قيمة هذه الكلمة أيضا حقيقة لقد أتى على الناس شيء من الدهر في هذه البلدة وكانت قلة كثير من طلاب العلم بابلون وكانت الوجهة لكثير من قتال الحق ومن يريد الاستقامه ايضا تبلوى لكن هذه المنطقه مرت بمرحله الفتور خير كثير من خير اللي كان معروف فيها وكثير من البركات التي كانت منتشره فيها كانت تتلاشى دون فضل الله تبارك وتعالى وبعد ذلك فان الله عز وجل سخر رجالا حافظوا على ذلك الرصيد او على بعض ذلك الرصيد والان بفضل الله عز وجل نرى في الافق بوادرا رجعه ان شاء الله عز وجل الى الحق الى العلم النافع والى العمل الصالح في هذه المنطقه وفي غيرها من المناطق بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. معاشر الكرام اذا اردنا ان تتجسد هذه الرجعه التي هي بدايه في الافاق والتي نأمل إن شاء الله عز وجل أن تتحول إلى واقع حقيقي وأن تكون هذه الصحوة الجديدة أفضل من سابقتها فلا بد من أمور من بين هذه الأمور التي لا بد أن نعتني بها الاجتماع وترك الاختلاف وترك الاختلاف قال الله جل وعلا ولا تفتن فتفشل وتذهب ريحكم جماعة أخوانا لله عز وجل مع الجماعة انظروا مثلا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في غير هذا الباب يعني الإنسان المؤمن يتأمل جدا من الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إنا نأكل ولا نشرب لأن خصوصا مش الأشخاص فلا عندهم تتفهمون عرف مش المرض كذب عرف فلا عندهم تتفهمون. قال نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام يجتمع على طعامهم ويذكر اسم الله عليه يبارك فيه مرة مبنى كذب خوفا وسبحان الله لك اجتماع على طعام على ذلك الشرط في هذا العمل الخليل. والله المشكور على السؤال والحمد لله رب العالمين.